هذا أيها الأحبة هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره، ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا. ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف له صوم يوما قبله أو يوما بعده، ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة. نعم. وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء، واتبع في ذلك حديث ابن عباس، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك، ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. هذه جملة ينبغي أن تتأمل. الشيخ رحمه الله يرى أن المخالفة كفار إذا كان المسلمون أعزاء يلزمون الكفار بمخالفتهم أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمره، أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر. يعني مثلا إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسه مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبه فلا حرج عليك، لأن المشابهة هنا من أجل إيش؟ الضعف وعدم المقاومة. بل يقول الشيخ ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلى الإسلام. انظر يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه كذلك من الضرر، هل نقول إن هذا يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر؟ هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى، أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان أن يداهن فيها؟ ثاني. نعم ثاني. فيها يعني في محل نظر في الواقع، وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا، وهل إن ما يعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يعمل على شاكلته؟ فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجب، لكن إذا كان الأمر بالعكس، لأن البلاد تختلف الآن، البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر، تأتي المرأة لو تلبس أي شيء ما يهم، لو تستر كل شيء لا يهم. والبلاد هناك بلاد أخرى بالعكس يؤذون أذية شديدة وربما يرمونها بالنعال، وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليها من أجل أن يصوروها، ففيها أذية كبيرة. على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب العلم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية، والمسلمون فيها مضطهدون، نعم، ولا بد لهم من البقاء. ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول لو ارجع إلى البلد وعيش فيها عيشة حميدة، لكن يوجد أناس ما يستطيعون أن يرجعوا إلى بلده ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوانين المعروفة بين الدول، فمشكلة. على كل حال أمعن النظر في هذه الجملة وتحروا فيها الدقة. نعم، جاء السؤال؟ لا ما جاء؟ طيب الحين السؤال عندك مقدر بما نقرأ ولا بالزمن؟ هو اقتضاء الصراط المستقيم في آخر 5 دقائق مثل عادي يعني؟ في آخر 5 دقائق. تمام، إذن ما جاء. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف والمخالفة لهم عندي والمخالفة تختلف لهم. لا غلط، تقديم وتأخير عندي في اثنين، يقول أن وتختلف والمكان كلها ساقطة من المطبوعة. اترك الكلام اللي عندي واضح، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف، هذا الترتيب الصحيح. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. الوجه الثاني، لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم، لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم، لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. الثالث، أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب في أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديهم وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنما هو في أننا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله. وهذه مسألة بعض المجادلين ولما أحد يخفى عليه، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى، والآن اليهود توفر اللحى، فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى، وهذا غلط عظيم، لأننا نحن مأمورون بإعفاء اللحية، فإذا شابهونهم فلا يجوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها أنها من الفطرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية. ففيها أمران: المخالفة وكونها من الفطرة. نعم. والكلام إنما هو في أننا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما وهذه أيضا مسألة يجب التنبه لها. بعض الناس إذا قلت هذا التشبه بالكفار قال أنا لم أقصد التشبه، والتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد، ما دامت المشابهة حصلت فلا فرق بين أن ينوي المشابهة أو لا ينويها كما قال الشيخ رحمه الله. وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن. نقف على هذا عشان بحث جيد. نعم. نعم. الصحيح أنه كذلك. الصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف. سليم. نعم. جعل الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجل من المرأة والرجل من المرأة. وش يعني؟ يقول أن اللحية قبل مش كثير مكسرة لحية يعني قبل الوقت الحالي يعني. إيه. إلا الخلق اللي خلق اللحية سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى. نعم. واللي خلق الأشياء هو أعلم. نعم. ما تعرف. لا شك، ما في شك ان هذا مجادله بباطل. ايش من المخالف لهم؟ لا تكون نعم يعني وجوب مخالفتهم في الهدي الظاهر مو في العقائد. ايش والضعيف؟ نعم. فلا جديد. فلا جديد؟ لا، في جديد، لأنه قد يقول قائل إن الواجب مخالفة سواء كنا أقوياء أو ضعفاء. قوي يا شيخ يقلد ضعيف؟ لا ما يقلد، هم الآن مثل على هدي معين، لباسهم معين، وهذا إنسان في بلاده، لو خالفهم في اللباس لآذوه ولا يستطيع أن يخالفه. هذا مراد الشيخ. نعم. الظاهر أنهم يجيبون عنها بما كان عليه الأمر أولا، ولكن يقال إنه يؤخذ بالآخر في الآخر. نعم. هذا على بلاد المسلمين، لأن في بعض بلاد المسلمين المرأة إذا كانت متحجبة ومستترة مثل ما تكون عندنا هم مثيرة للنظر والضحك والاستهزاء. يعني يقول إذا كان ما يخشى في بلاد الكفار يخشى في بلاد المسلمين، في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاء بالمرأة المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار أو أشد. وقلت لكم هذا معي يحتاج محل تأمل في الواقع، محل تأمل. نعم. هذه النقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، نعم، هي من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر فيها الخلاف. أيها هذه مسألة أن المخالفة له في هذه الظاهر يعني قد يستحب أو يجب. نعم. يعني الموافقة، وهذه نحن إن لم يكن لنا فيها لأهل العلم لعلمائنا الذين نثق بكلامهم كلاما فصلا سيكثر فيها الخلاف. نعم. لأن كل واحد منا نحن يعني أو من هم طلاب علم، طلاب علم يعني كبار، ستختلف آراءهم وتتباين. نعم. فإذا لم يتفق الكبار فينا على كلام فصل فيها أو تفصيل كبير، ولذلك يعني لو كنا شرحناها تفصيلا يعني هذه العبارة لشيخ الإسلام، لأنها مشكلة العصر حقيقة والخلاف فيها كبير جدا. ما فيها شك. فأنا أرى أنه إذا كان مثلا ما فيها انتهاك حرام يعني مثلا لو كان يعرفهم أن يلبس الرجال الحرير ما نوافقهم على هذا، لأن الحرير محرم العين، أو يلبسوا ما في الصور ما نوافقهم. لكن مثلا أن يلبسوا مثلا البنطلون ونحن من عادتنا ألا نلبس، فهل نقول ابقى على لباسك أنت، أو نظر لأنك ذليل وأنهم يستدلونك ويؤذونك البس كلباسك؟ هذه فما كان محرما بعينه أو بوصفه لا من أجل المخالفة فهذا لا نوافقهم عليه، أما ما كان من أجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ. نعم. نعم. ويدعي شبها ويدعي ان هذه ضروره وقد لا يكون ذلك الامر كما يقول. هو على كل حال مساله انه يدعي ان ضروره او لا يدعي هذا لا بد ان يتحقق انها ضروره، لان سمعنا بعض البلاد الراقيه ما يهمهم هذا الشيء، تمشي المراه متحجبه كما تتحجب في بلدها ولا يقل شيء. وبعض البلاد بالعكس يؤذونها إذان كاملا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة أو وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام. وكأصل تصحيح الشيء عندك وكأصل. فهذا كصوم عاشوراء وكأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع فها هنا تقع فها فهنا فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وعاشوراء سم وعاشوراء صوم تاسوعاء وعاشوراء. هي أنا عندي كذلك عندي كذلك في الواو. أنا سمعتك تقول أو أو هي. لا ما عندي. ماذا قال؟ ها؟ المهم عليكم الحل وعاشوراء تاسوعاء وعاشوراء. كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء. إيش قال؟ على كل حال أنتم أعلموا أنه ليس فيها واو، وهو ينطق بها ما شاء. ليس فيها همزة، ليس فيها همزة، وهو ينطق بها كما شاء. نعم. وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا عندنا الفطور لا لا فرق يعني معنى ما يحصل. وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. يعني المؤلف رحمه الله يقول انه اذا كان العمل مشروعا في الشريعتين فاننا نؤمر باصل العمل، ولكن نخالفهم في ايش؟ في وصفه، وقد يكون في مكانه وقد يكون في زمانه. المهم انه يشرع لنا مخالفتهم في هذا العمل الذي هو مشروع، سواء كان عباده او عاده. نعم. القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم. القسم الثاني ما كان ولا أن ما كان؟ ما كان. القسم الثاني القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة. كذا الواضبة قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة، لكنها في جميع المخطوطات الواضبة، والأصح الواضبة من المواظبة وهي المداومة. انظر القاموس المحيط باب كذا. والواضبة الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان. هذا هو الصحيح. عندنا بالضبط. أنا عندي ما ما ما ما ما نقط الصاد، لكنها هي عارفة. على كل حال مرادها الأعمال المستمرة، لأن الناس في العيد يكون عندهم أعمال يتركونها، كالعمال مثلا يتركون العمل وما أشبه ذلك. اللاعب أيضا يرخص به في العيد ما لا يرخص به أيضا. نعم. أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا لمن ينتفع باللعب، لأن من الناس من لا ينتفع باللعب ولا يهتم به ولا يخرج للتبرج عليه، لكن الشريعة والحمد لله رخص الإنسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح. يعني عندي أو كلاهما، قال عندي جاء في جميع النسخ أو كلاهما بالرفع، والصحيح كليهما كما أثبته لأنه معطوف على مجرور. صحيح كليهما أصح. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي. هذا واضح، ما أحدثوه يسمى فيها أنه مشابهة، موافقتهم فيه يكون مشابهة وأيضا وبدعة. نعم. فصل: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم، كن عندي في مشابهة الكفار. أليس يا شيخ المؤلف رحمه الله سيذكر 9 أقسام؟ لا لا، ذكر 3 فقط. يصبر شوي، هو قضى كتاب؟ ما خلص. فصل: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين. الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا الطريق الأول العام. العام؟ نعم. ها؟ نعم. تصحيح يا شيخ؟ نعم تصحيح. الطريق الأول العام هو ما تقدم من الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أنه الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما. ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل. وكذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة. نعم. على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين على تحريم التشبه بهم مطلقا. عندك يعني يتناقض من مع قوله إنه قد يكون مكروه. فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد. وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعيار الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين. وكذلك ذكر عن مجاهد أنه قال هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس قال أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة أنه قال لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين. وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وروى بإسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. وهذا صحيح، لو تشرح الرغيف للأعجمي وتقول هو حب يطحن ثم يعجل ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور، نعم بقي مدة ما أدري وش هذا، لكن الخبز هذه أنت. ولهذا لما تكلمنا عن الأقط قبل كم ليلة وبدأنا نشرحه ما تصوره بعض حتى أتى به أحد، أليس كذلك؟ نعم. إذن الخبز يا شيخ أعجمية؟ ها؟ الخبز أعجمية؟ لا بس ما أعرف الأعجمي، ما أعرف الخبز، لكن الخبز كما نقول الأعجمي ما الخبز؟ أي ما أدري وش، ما يعرف معنى الخبز، فقيل له هذا. لكن لو تقول هو حب يطحن ثم يعجن ثم يوقد عليه بالنار، نعم ثم يقرص أو تذكر قصة وسالفته، ما أعرف. نعم نعم. لا التعليم غير مسألة أنه يتخذها لغة له. عمر أراد أن لا تتخذ لغة الإنسان. نعم. لكن هل يجعلون هذه الكلمات كلماتهم في الحياة اليومية؟ لا، هذه ينهى عنه لا شك. ولهذا ينبغي أن نشنع على أولئك القوم الذين يعلمون الصبيان السلام، يقول بابا بابا ولا إيش، باي باي. نعم يا سليم. اللهم صل وسلم. ما فهمت الإشكال. أقول إن هذه الأمة إيه؟ فتتوح اللي جاءت على محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالشكرة فيها للفتوح اللي يذكر الله على موسى. إيه؟ شرع مشروعية الصيام يوم عاشوراء. نعم. لنصر موسى على فرعون. نعم. يعني كأنك تقول ينبغي أيضا أن نجعل مناسبة بدر مثل بدر المصوم. ما في شك، لكن الرسول أقر هذه الشريعة إلا أنه أمر بالمخالفة. لله رب العالمين والرحمن الرحيم، والصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها. وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا،

فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما. ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي. ما كذا الوقت؟ جاوب السؤال الضائع يا شيخ. نعم. إيش؟ هذا من البدع. إيه نعم. شو معنى من الأم؟ الأم لها حق كل يوم. طيب أسبوع ها؟ ها؟ وكذلك أسبوع العمال. ما له أصل. نعم. نعم. إيه نعم. ولو أعمال جهلية عموما، أما بعض الأعمال فقد تكون كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثاني من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونه، أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونه. نعم. كل هذه ما لها أصل، ما لها أصل، لكن يقال إن مسألة الأسبوع المسجد إنه يعني فيه تنظيف المساجد فيقال طيب، تحديد تنظيف المساجد في هذا اليوم ما له أصل. نعم. نعم. عليه؟ تحريم حضور عدد المشتكين لا شك. على عدد المشتكين لا شك. وين اللي قرره الشيخ؟ والذي قرره الشيخ رحمه الله. نعم. أي الآن؟ هذا الزور كل ما خالف الحق عموما، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والمراد به كل قول يخالف الحق. نعم. إيش؟ إيش؟ الخنا. أي الخنا يعني فساد الأخلاق. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: إن لم يكن هذا كفر فهو من أكبر الكبائر، لأن الرضا بأديانهم الشرعية رضا بالكفر صريح وحرام لا أشكال فيه. الذي يقول هذه الآيات عيد المال أو عيد غيرها من هذه، يقول إن هذه عادة ولا نقصد بها العبادة، نعم، تقرب إلى الله. نعم. يعني مثل هذه أو شيء آخر إذا قال الإنسان، نقول له هذا، ولا نقول إن الأشياء العامة التي لها من جنس الشرع هي عبادة، يعني يوجد من جنسها في الشرع إلى عبادة، نقول هي مقصود لها تعبد ورد عليه قوله. حتى وإن لم تكن عبادة، أما عيد الأم فهي عبادة، لأنهم يريدون يذكروا حق، يذكروا بحق الأم. لكن مثل عيد العمال أيضا قد يكون عبادة، التذكير بحقوقهم وأنه يجب أن نقوم بحقوقهم. لكن إذا قدرنا إنه ليس خالي من ما ينسب إلى الدين مطلقا. ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحديث الثاني ما رواه أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل، في يقال وضاح اليمن، فيه يقول وضاح اليمن، أي النختري واد بوانة، أي النختري واد بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناك جناك جناك جناكما. وسيأتي وجه الدلالة منه. عندك شرح نعم البيت. قال نعم. قال هو عبد الرحمن بن إسماعيل ابن عبد كلال من آل خولان من حمير، شاعر مجيد، وله شعر رقيق في الغزل، ولقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، وزوجة الوليد بن عبد الملك، فقتله الوليد، وذلك سنة 90. والبيت ما شرحها؟ لا البيت لم يشرح. ها؟ والله أنا عندي مشكلة آية نخلتي. تشديد الياء يا شيء؟ ها؟ تشديد الياء؟ لا آية نخلتي. مسكين الياء. إيه سكون. مهي نخلتي يا نخلتي. مش عندك؟ ها؟ بوانة. أصل عندك هذه؟ أصل. أنت أنا بوانة بضم الباء الموحدة من أسفل موضع. عندي قريب من مكة. لكن حاشي ولا أصل؟ أنا عندي يا شيخ قال عندي يا شيخ بوانة بالضم وتخفيف الواو، هضبة وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر، وينبع شمال مكة. انظر معجم البلدان. وقال في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة، وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقي. إيش؟ وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقي. على كل حال هو اسم موضع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من أعيادهم، وهل فيها وثن من أوثانهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل بوانة، لماذا خصه؟ تخصيص المكان إما أن يكون لتعبد جاهلي فيه، أو يكون لفقر أهله، أو لكونهم قرابة للناذر، المهم أن لها أسباب. لكن الأسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها. لو نذر أن ينحر إبلا في مكان ما، أو غنما يذبحها في مكان ما لأن أهلها فقراء، فلا بأس. لكن من أجل أنها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز. نعم. وقال أبو داود في سننه وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا نفي بمعنى النهي، أو نفي على أصله، يعني لا يمكن شرعا أن يوفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان فإنه لا نذر. لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتقه، لا، لأنه حين نذر عتقه ليس ملكا له. نعم. وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا صلى الله عليه وسلم يقولون رسول الله يقول رسول الله وسقطت من ألف لا

الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوف بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، وهذا يعبر عنه الأصوليون بقولهم صورة السبب قطعية الدخول، يعني العام إذا ورد على سبب فإن السبب قطعي الدخول في هذا العام، وأما بقية أفراد العام فغالب الفقهاء يقولون إن دخول الأفراد كلها على سبيل الترجيح والظن لجواز أن يكون عاماً أريد به الخاص، لكن صورة السبب قطعية الدخول لا شك. نعم، ولهذا قال إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه. نعم، الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء هنا به. إشكال، كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والأصل أن ضرب الدف حرام، لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمد لله فيه سعة، يعطي النفوس شيء من الحرية. هذه لما تعلق قلبها بأن تضرب بالدف فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم يمكنها في هذه الحال لأصابها القلق والحزن، هي جاءت فرحة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تضرب بالدف بين يديه، لو قال لا قدومي سالما أن تشكر الله على نعمته وتحمد الله، ماذا يكون في قلبها؟ لا شك أنها ستحزن، لكن الشرع ولله الحمد أعطى النفوس بعض الحرية سواء في السرور أو في الحزن، ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت كم 3 أيام، لأن الإنسان قد يكون منقبضا ما يستطيع أن يباشر الناس وأن يجلس إليهم وأن يسر معهم، فأعطيت النفوس حظها، وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، يعني الإسلام ولله الحمد يعطي النفوس بعض الحرية. هذه المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لو جاءت الإنسان بعد قدومي من السفر وقالت أني نذرت أن أضرب الدف بين يديه يقول أحمد الله أشكر الله أني قدمت سالم، هل هذا خير أو أنا أقول أوفي بنذرك؟ أوفي بنذرك ولا يضر. وتقييد هذا بما إذا كان الإنسان له شرف ومنزلة وجاه فيه نظر، لأن الإنسان ربما يسر بقدوم شخص عادي أكثر مما يسر الناس بقدوم من له شرف وجاه. فإذا مثل طلب لو والله أنا نذرت إن قدمت أن أضرب الدف بين يديك وهو في نفس البيت، أقول طيب ما في مانع، لأن الرسول رخص، والمقصود هو إعطاء النفس شيئا من الحرية إذا لم يكن ذلك في مصادمة الشرع. نعم، الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به،

يعني مسلخ، المسلخ هذا عام يسلخ فيه في الأعياد وغيرها، هو ما خصص لأنه يوم عيد، لكنه مسلخ ما فيه إلا هذا، ما يضر. نعم. في النذر أو في كل حادثة سارة تتشوف فيها النفس لذلك. أي نعم، هو هذا ثاني، يعني لأنه لو كان معصية ما جاز وفاؤه. الشيخ رحمه الله عرف العيد لأنه جسم لا يعود الاجتماع العام على وجه العام. نعم. الشيخ ما الذي يخرج اجتماع الناس على وجه العام في الاعياد في الأسواق؟ والمدارس مثلا. هذه مو لا يتخذونها على وجه العيد، هذه يتخذونها لأنه موسم، لكن إذا جعل يوم معين يجتمع الناس فيه في هذا المكان صار عيد. أما هذا موسم ما يضر، هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية أيضا، وأبقى الإسلام سوق عكاظ ومجاز ومجنة وأشبه. لا لا، هذا على وجه التجارة لا بأس به. ما هو بالظاهر، ما هو بلازم، ما يحتاج قيد. إيش؟ إذا مات له ميت وتكدر، والله أنا ما لي وجه إني أواجه الناس، ولا وجه إني متى أطلع للنزهة. يقول لك هذا ثلاثية، هذا أهدى. نعم. وترك الزينة أيضا لو قال ماني والله من أنت لبس زينة. نعم. سليم. أي. يقول أولاً من قال لك إن ما تجيهم؟ من قال إن ما تجيهم؟ أقول من قال إن ما تجيهم؟ يعني ما عندهم زلازلهم؟ أسألك الآن. ما خادم يقول يا سليم، يقول أولاً ما الذي أدراك إن بلاد الكفر ما فيها زلازل؟ أصبر، هذه واحد. الثاني إذا ثبت إن ما فيها زلازل، نقول هؤلاء أجلت عقوبتهم إلى الآخرة، وقدمت طيباتهم، عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. أليس البلاد الإسلامية جهة القحط، قلة المطر وغير ذلك من صعب الدنيا، وهؤلاء لا يأتيه. إيه هذه. نعم. نعم. ها؟ كان يذبح فيه أهل الجاهلية. نعم. فأجازه، قال لا أخرج من مدري. نعم. صنم الوجه. كيف الجواب عن هذا؟ ما تجيب شيء. سألها. يعني الأحاديث بعضها يفسر بعضها. لا، وهي قالت المكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. أي الأحاديث؟ نعم. قال أوفي بنذرك، قالت إني نظرت أن أذبح لمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه الجاهلية. قال مش بعد لصنم؟ قالت لا. قال لي وثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك، نعم يذبحون مو للأوثان والأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر